Your current prepay balance is $109.44. Please enter the phone number you would like to call. Press 4-star at any time to reach your phone. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا، كيف حالكم شيخي؟ أعزكم الله في الدارين شيخي. أتأذن أن أقرأ شيخنا؟ الله يرحم بكم شيخي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في الاعتدال في السجود. حدثنا الناد قال حدثنا قال حدثنا الناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعي افتراش الكلب. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وأنس والبراء وأبي حميد وعائشة. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. يفترون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبوع. وبحدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعي في الصلاة بسط الكلب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في وضع اليدين ونصف القدمين في السجود. وبحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. قال عبد الله وقال معل بن أسد حدثنا محمد بن سعد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه. قال أبو عيسى: وروى يحيى بن سعد القطن وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين فذكر مرسل. وهذا صح من حديث وهيب وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه. باب ما جاء في إقامة الصلب وإذا رفع رأسه من الرفع والسجود. وحدثنا أحمد بن محمد بن موسى المروزي وقال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عن أنه قال: كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا وضع رأسه من السجود قريب من السواء. قال: وفي الباب عن أنس وحدثنا محمد بن شهر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم فذكر نحوه. قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود. إليه قال: قال حدثنا محمد بن اشعث قال حدثنا عبد الرحمن بن وادين قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء وغير كذب قال: كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع راسه من الركوع لم يحني رجل من نظاره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد. قال: وفي الباب عن انس ومعاويه وابن مسعده صاحب الجيوش وابي هريره قال ابو عيسى: حديث البراء حديث حسن صحيح، وبه يقول اهل العلم: ان من خلف الامام انما يتبعون الامام فيما يصنع، ولا يركعون الا بعد ركعه ولا يرفعون الا بعد رفعه، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. باب ما جاء في كراهية الإقعاء في السجود. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن عن علي رضي الله تعالى عنه نقل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقع بين السجدتين. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرف من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء. قالوا في الباب عن عائشة وأنس أبي هريرة رضي الله تعالى عنه باب ما جاء في رخصة ابن الأكعوب به قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طوسا يقول قلت قلنا لابن عباس في القطع على القدمين قال هي السنة فقلنا إنا لنروا جفا بالرجل قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بالإقعاء بأسا وهو قول بعض أهل المكتب من أهل الفقه والعلم قال وأكثر أهل العلم يقرؤون الإقعاء بين السجدتين باب ما يقول بين السجدتين بني قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا زيد بن حباب عن كامل بن أبي العلي عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. حدثنا الحسن بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن زيد بن حباب عن كامل بن أبي العلي فذكر نحوه قال أبو عيسى رحمة الله عليه هذا حديث حسن غريب وهكذا روي عن علي وبيقول شبعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع وروى بعض ما هذا الحديث عن كامل أبي العلي فذكر فنعم مرسلا باب ما جاء في الاعتماد في السجود بن قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن سمين عن أبي صلحان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نقل شكا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال استعينوا بالركب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صلحان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة رحمة الله عليه وغير واحد عن سمين عن أبي عن نعمان بن أبي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو هذا وكأن روايتها ولا يصح من رواية ليس بو ما جاء في كيف النهوض من السجود بحدد علي بن حجر قال أخبرنا وشاب عن خالدين الحديث عن أبي كلبة عن مالك بن الحويرث الليثي أن وراء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يسوي جالسا قال أبو عيسى هذا حديث مالك بن الحويرث حديث حسن والعمل عليه عند بعض أهل العلم وبيقول إسحاق وبعض أصحابنا ومالك يكنى أبا سليمان باب من وأيضا بحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا معاوية قال حدثنا خالد بن ابن الياس عن صالح مولى ومات عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدمه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة عليه العمل عند بعض أهل العلم يقدرون أن ينهض رجل في الصلاة على صدور قدمه وخالد بن الياس هو ضعيف عند أهل الحديث. قال ويقال خالد بن الياس أيضا وصالح مولى ومات هو صالح بن أبي صالح وأبو صالح اسمه نبهان ومدني قال رحمة الله عليه باب ما جاء في التشهد بحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول التحية لله وصلواته الطيبة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال وفي الباب عن ابن عمر وجبير وأبي موسى وعائشة رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه هو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال حدثنا أحمد بن موسى أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن خزة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله إن الناس قد اختلفوا في التشهد فقال عليك بالتشهد بن مسعود باب منه أيضا وبه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن سعد بن جبير وطوس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن فكان يقول التحية المباركة والصلوات الطيبة لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح وقد رواه عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي وهذا الحديث عن أبي الزبير نحو حديث الزبير نحو حديث الليث بن سعد وروى أيمن بن نابل المكي وهذا الحديث عن أبي الزبير عن جبل وهو غير محفوظ ودار الشفاعي والحديث ابن عباس في التشهد باب ما جاء انه يخفي التشهد وبه. قال حدثنا ابو سعيد الاشجع قال حدثنا يونس بن بكر عن محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من السنه ان يخفي التشهد. قال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن غريب والعمل عليه عند اهل العلم باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد وبه. قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال حدثنا عاصم بن قريب الجرمي وعن ابي عن وائل بن حجر انه قال قدمت المدينه قلت لانظرن الى صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس عن يعني لتسعود انفرج رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على خده اليسرى ونصب رجله اليمنى قال ابو عيسى حياة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وابن المبارك باب منه ايضا وبه قال حدثنا من دار محمد بن وشرين وقال حدثنا ابو عامر العقبي وقال حدثنا فوليح بن سلم المدني وقال حدثني عبد بن سالم السعدي وقال جئت مع ابو حميد وابو سيد وسعد بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابو حميد انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى واقبل بصدره اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى واشار باصبعه او باصبع نعم باصبع اليمنى يعني سدمت قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وبيقول بعض اهل العلم هو قول الشافعي واحمد واسحاق قال ويقعد في التشهد الاخر على والده واحتج بحديث ابي حميد وقالوا يقعد في التشهد الاول على رجل اليسرى وينصب اليمنى وبه قال قال رحمه الله عليه باب ما جاء في الاشاره في التشهد بحديث محمود بن غيلان ويحيى بن موسى وغير واحد وقال حدثنا عبد الرزاق عن مبلين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلاه وضع يده اليمنى على ركبته ورفع اصبعه الذي تلي لبما اليمنى يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه قال وفي الربيع عن عبد الله بن الزبير ونميد الخزعي وابو هريره وابي حميد ووائل بن حجر قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرف من حديث عبيد الله بن عمر الا من هذا الوجه ولا عمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الاشاره بالتشهد وقول اصحابنا قال رحمه الله عليه باب ما جاء في التسليم في الصلاة بحدثنا محمد بن شرين وقال حدثنا عبد الرحمن بن وهدين وقال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله قال وفي الوري عن سعد بن ابي وقاص بن عمر وجبير بن سمرة والبراء وابي سعيد وعمار ووائل بن حجر وعدي بن عميرة وجبير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وقول ولي وابن المبارك واحمد واسحاق باب من وايضا بن قال حدثنا محمد بن يحيى بن عيسى بن قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة ابو حفص التنسي وعن زهير عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقى وجهه يميل الى الشق الايمن شيئا قال في المريع عن سالم بن سعد قال ابو عيسى وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه قال محمد بن اسحاق اسماعيل زهير بن محمد بن اهل الشام يرون عن مناكير ورواية أهل العراق عنه وأشبه وأصحه قال محمد وقال أحمد بن حنبل إنها كأن زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو الذي يروى ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر ف قال ابو اسمه قال ابو عيسى وقد قال به بعض اهل العلم بتسليمه في الصلاه واصح الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمه وعليه اكبر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعينه من بعدهم وراءهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير تسليمه واحده في المكتوبات قال الشافعي وان شاء سلم تسليمه واحده وان شاء سلم تسليمتين فهما جاء ان حذف السلام سنه ربي حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك وهقل بن زياد عن الاوزاعي عن قره بن عبد الرحمن عن الزهري عن ابي سلمة عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال حذف السلام سنة قال علي بن حجر قال عبد الله بن المبارك يعني ألا تمده مدا قال أبو عيسى هذا عدد حسن صحيح وهو الذي يستحب أهل العلم وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال تكبيره جزم وسلم جزم وهقل يقال كما كاتب الأوزاعي باب ما يقول اذا سلم لنا في الصلاه من الصلاه بلي حدث احمد بن نعيم قال حدثنا ابو معاويه عن عاصم بن الحوالي عن عبد الله بن الحارث عن عائشه رضي الله تعالى عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم لنا يقعد ان لم يتضرع ما يقول اللهم انت السلام منك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام حدثنا احمد بن سري قال حدثنا مروان بن معاويه البزري وهو ابو معاويه عن عاصم بن الحوالي بهذا الاسناد فذكر رحمه الله وقال تباركت يا ذا الجلال والاكرام قال في النبي عن ثوبان وابن عمر وابن عباس وابن سعد وابن هريره والمغيره بن والمغيرة بن شعبة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روى خالد بن الحدى عن هذا الحديث من حديث عائشة عن عبد الله بن الحديث فذكر نحو حديث عاصم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول بعد تسليمه لا اله الا الله وحده ولا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لمن يعلم اعطيت ولا معطي لمن منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروي عنه انه كان يقول سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبحدث احمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا النزعي قال حدثني شداد ابو عمر قال حدثني ابو اسماء الرحبي وقال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يصرف من صلاته صفر الله ثلاث مرات ثم قال اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وابو عمر اسمه شداد بن عبد الله باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الحوص عن سبك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. وفي الربيع عن عبد الله بن مسعود وأنس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة قال أبو حديث هلب حديث حسن وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره. وقد صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال كإن حاجته عن يميني أخذ عن يميني وإن كانت حاجته عن يساري أخذ عن يساري. باب ما جاء في وصف الصلاة بريء قال حدث العلي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خالد بن رافع بن الزرقي عن جدي عن رفعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بينما وجد سلف المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فخف صلاته ثم صرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فرجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال وعليك فرجع فصلي فإنك لم تصلي ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا كل ذلك أو كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فرجع فصلي فإنك لم تصلي فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته ولم يصلي. فقال رجل في آخر ذلك فأرني وعلمني فإنما أنا بشر نصب وأخذه. فقال أجل إذا قمت إلى صلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم فإنك معك قرآن فقرأ وإلا فحمد الله وكبر وهللوا ثم ركع فاطمئن ركعنا ثم اعتدل قائمنا ثم اسجد فاعتدل ساجدنا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تم صلاتك وإن انتقص منه شيئا انتقص من صلاتك. قال وكان هذا أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. قالوا في المبيع عن أبو هريرة وعمر بن ياسر وقال أبو عيسى حديث رفعة بن رافع حديث حسن وقد روي عن رفعة هذا الحديث من غير وجه وقد روي عن رفعة هذا الحديث من غير وجه. حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا يحيى بن سعد القطان وقال حدثنا عبيد الله بن عمر قال اخبرني سعد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرجع رجل فصلى كما كان صلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرار. فقال له الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فقال إذا قمت إلى صلاة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن ركعًا ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا وافعل ذلك في صلاتك كلها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقال وقد روى ابن نمير هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعد المقري عن أبو هريرة ولم يذكر فيه عن أبيه عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن ورواية يحيى بن سعد عن عبيد الله بن عمر أصح وسعد المقري قد سمع من أبو هريرة وروى عن أبي عن أبو هريرة وأبو سعد المقري اسمه كيسن وسعد المقري يقنى بسعد وكيسن عابد كان مكاتبا لبعضهم. باب من أبي حدثنا محمد رشاد بن محمد بن سنة قال حدثنا يحيى بن سعد القطان وقال حدثنا عبد الرحمن بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمر بن عطاء عن أبي عن أبي حميد السعدي أنه قال وقال سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربيعة ليقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالوا ما كنت أقدمنا لو صحبة ولا أكثرنا لو إيدينا. قال بلى. قال فعرض. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قام وربع يديه حتى يحادي بهما منكبيه فإذا أراد أن يركع ربع يديه حتى يحادي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه معتدلا ثم وإلى الأرض ساجدا. ثم قال الله اكبر ثم جفاه ضيع ضيع وفتخ اصابع رجليه ثم دنا رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتذر حتى يرجع كل عظم في موضع معتدلا ثم هو ساجدا ثم قال الله اكبر ثم دنا رجله وقعد واعتذر حتى يرجع كل عظم في موضع ثم نهض ثم صنع في الركعه الثانيه مثل ذلك حتى اذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحابي بهما من ثليث كما صنع حين افتتح الصلاه ثم صنع كذلك حتى كانت ركعته التي تنقضي بها صلاته اخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال ومعنى قولي ورفع يديه ثم قام من السجدتين يعني قام من ركعتين وبه قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الخلال والحلواني وسلمة بن شبر وغير واحد وقال حدثنا ابو عاصم النبيل وقال حدثنا عبد الحميد بن جعفر وقال حدثنا محمد بن عامر بن عضان وقال سمعت ابا حميد السعدي في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو قتادة بن ربيعة فذكر نحو حديثه ابن سعد فذكره بمعنى وزاد فيه ابو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحفظ قال وصدق هكذا صلى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ابو عيسى زاد ابو عاصم التحقق بن محمد هذا في هذا الحديث عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحفظ قال وصدق هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم قوم جاء في القرادين صلاة الصبح وبه قال حدثنا مهند وقال حدثنا وكون عن مسعر وسفيان عن زياد بن علقة عن عمي قطبة بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لركعة الأولى قال في المغني عن عمرو بن خليد وجبريل بن سمرة وعبد الله بن سبي وأبي بارزة وأم سلمة قال أبو عيسى حديث قطبة بن مالك حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصبح في الواقعة وروي عنه أنه كان يقرأ في الفجر من 60 آية إلى 100 وروي عنه أنه قرأ إذا شمس كورت وروي عنه عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل قال أبو عيسى وعلى هذا العمل وعند أهل العلم وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر به قال حدثنا أحمد بن أنيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن سبك بن حرب عن جبل بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في السماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما قال وفي الباب عن خباب وأبي سعيد وأبي قتادة وزيد بن ثابت والبراء بن عازم قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجة وروي عنه أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر قدر 30 آية في الركعة الثانية قدر 15 آية وروي عن عمر رضي الله تعالى عن أنه كتب إلى أبي موسى أن يقرأ في الظهر بأوسط المفصل ورأى بعض أهل العلم أن القرد في صلاة الصبح كنحو القرد في صلاة المغرب يقرأ في التصل المفصل وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال تعذر صلاة العصر بصلاة المغرب في القرد وقال إبراهيم تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القرآن أربع مرار. باب ما جاء في القرآن في المغرب وحدثنا هند قال حدثنا عبدة بن مسلم عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أمه أم الفضل أن قالت خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب فقرأ بالمرسل الذي قالت فما صلى بعد حتى لقي الله عز وجل قال وفي الوفي عن جبير بن عظم وابن عمر وأبي أيوب وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما قال أبو عيسى حديث أم الفضل حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالعرف بركعتين كلتيهما وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قرأ في المغرب بالتصل المفصل وروي عن أبي بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قرأ في المغرب بالتصل المفصل قال وعلى هذا العمل عند أهل العلم وبه يقول ابن المبارك وأحمد وإسحاق والأشعري وذكر عن مالك أنه كان أن يقرأ في صلاة المغرب بالصور الطول نحو الطول والمرسلة قال الشافعي لا أكره ذلك بل أسحب أن يقرأ بهذه الصور في صلاة المغرب قال رحمة الله عليه باب من ما جاء في القرآن في صلاة العشاء وبحدثنا عابدة بن عبد الله الخزاعي.